بالله من الشيطان الرجيم. Time. قالت امرأة قال يا مريم أنى كثيرا وسبح بالعظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر ولله ما في يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا واتقوا النار التي أعدت للكافرين الذين ينفقون في السراء والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ولم يصروا

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا